السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. وإحنا كنا الحقيقة بنتكلم في محطة مهمة، وهي محطة لماذا القرآن أو لماذا الإغاثة القرآنية. كنا الحقيقة استعرضنا مجموعة من الأشياء، وما إن إحنا لحد كبير بنتكلم بعقلية الحل لو صح التعبير، أو بمعنى أدق إحنا مش هدفنا إن إحنا نقعد يعني نرصد الظاهرة، الرصد اللي يفضي إلى اليأس والإحباط، لكن عايزين الرصد أو التحليل الذي يفضي إلى اليقظة والنشاط. ولذلك يمكن إحنا بنتكلم كتير عن القرآن ودوره في هذه الإغاثة الإيمانية. ويمكن الحلقة دي والحلقات اللي جاية هنتناول المسألة دي بشيء من التفصيل. يمكن إلى حد كبير في الحلقات اللي فاتت هي كأنها كانت قنطرة كده، كنا بنحاول فيها ننبه على شوية تنبيهات ونوجه شوية توجيهات هتفرق كتير في مسألة استعمال القرآن في الإغاثة الإيمانية أو في تمكين وتحسين وتحصين الإيمان. لكن بدءا من هذه الحلقة إن شاء الله هنبدأ نتكلم شوية عن أدوار القرآن تحديدا في مسألة العصمة من الشبهات أو في علاج الشبهات بشكل أساسي كدواعي أو دوافع تدفعنا، مش هقول استعمال القرآن، تدفعنا لئلا نستعمل إلا القرآن حقيقة، وده الحقيقة ما نصبو إليه. فمثلا لو إحنا بنتكلم على مستوى القوة العلمية البرهانية الكاملة، القوة العلمية البرهانية الكاملة، إيه القوة العلمية دي؟ القوة العلمية ممكن نقول عليها القوة الفهمية، ممكن نقول عليها القوة التبصرية. هو الشخص بشكل أساسي اللي عنده شبهات أو عنده وساوس أو عنده توهمات، في الحقيقة هو الإشكال الأساسي اللي عنده هو إشكال علمي، بالأصل هو إشكال علمي، بس أنت كنت قلت في محاضرة إن عنده إشكال في قلبه. صحيح، لأن القلب أصلا هو أداة العلم والتعلم الأولى، لأن القلب بيفهم، القلب بيعلم، القلب بيتبصر. العقل حتى يمكن كنا أشرنا قبل كده في المسألة دي في وظيفة اسمها العقل، سواء كان تعقل الفهم والإدراك أو تعقل الضبط والإمساك، ونسميه العقل العلمي أو العقل العملي. فمثلا إنسان تعقل الضبط والإمساك اللي هو تصرف العقلاء، وتعقل الفهم والإدراك اللي هو فهم الفقهاء. تمام، فالعقل بيفهم بيفقه. فين العقل ده؟ فين وظيفة العقل؟ من الذي يقوم بوظيفة العقل؟ احنا قلنا في احتمالات، اما ان كده كده في وظيفة اسمها العقل، بس فين العقل بالضبط كموقع تشريحي؟ هل هو في الدماغ ولا هل هو في القلب او الصدر؟ قلنا الحقيقة المسألة دي ما تهمناش او ما تشغلناش، احنا يهمنا ان في وظيفة اسمها العقل، مش حتى يمكن ما يهمناش ان في كيان اسمه العقل ولا لا. فالقرآن ما تكلمش عن العقل تشريحيا، والقرآن ما تكلمش برضه عن العقل ككيان اسمه العقل، أداة أو آلة اسمها العقل، اتكلم عن العقل كوظيفة. ولذلك ولا مرة جاء وصف عاقل، ما جاش ولا مرة في القرآن الكريم العقل بصيغة الفاعل، ولا جاء كآلة أو أداة أصلا. هي ال 46 48 مرة اللي جوا في القرآن الكريم هم معظمهم جات الوظيفة، تعقلون يعقلون أفلا يعقلون وغيرها. وبناء في وظيفة اسمها وظيفة العقل. هذه الوظيفة في الحقيقة لما احنا نيجي نبص عليها مين اللي بيقوم بيها؟ بيقوم بيها القلب أصلا، هي وظيفة من وظائف القلب. هل الوظيفة دي بقى هي منفصلة عنه لوحدها كده في كينونة، ولا هي جزء من حقيقته؟ ما تفرقش كتير، يعني ما تفرقش. هل هو في الكينونة اللي اسمها العقل دي بتقوم بوظيفة العقل وهو نفسه يقوم بوظيفة العقل؟ ما تفرقش، المهم ان في النهاية القلب بيعقل، القلب بيعقل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلب بيعقل، ربنا أثبت للقلب أنه يعقل، فخلاص طالما القلب بيعقل إذن القلب يقوم بوظيفة العقل. العقل هنا هو العقل فهم، عقل الفهم والإيه والإدراك. لكن القلب الحقيقة بيتميز بقى بانه مش بس بيفهم او بيدرك، لا القلب بيعلم، وده ودي الحقيقة يعني ده مستوى اعلى. القلب بيبصر، ماشي، القلب بعد يعني قبل ما يبصر بيتذكر، القلب ممكن يعتبر، ممكن يتذكر، القلب يتدبر، القلب يتفكر، القلب يقرر، وغيرها من الاشياء. بس اقصد في الناحيه من الزاويه العلميه فالقلب، في الحقيقه هو يفقه، يفهم، يفقه، يعلم، يتبصر، كل هذه الاشياء تقوم بها القلب. طيب ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ ان بعض الافاضل يقول بس انت قلت لنا ان اشكال الشخص اللي هو عنده شبهات او غيرها اشكال في قلبه، ان عنده قلب سقيم. اتمنى اكون واضح دلوقتي، ان هو لما يكون الاداه اللي بتقوم بالفهم، اللي بتقوم بالفقه، اللي بتقوم بالعقل، اللي بتقوم بالعلم، اللي بتقوم بالتبصر، هذه الأداة لما يكون فيها إشكال إنها سقيمة، أكيد الوظيفة دي مش تبقى سليمة، أكيد مش تبقى سليمة. طيب ولذلك لو إحنا نجحنا إن نخلي هذا الشخص، ركز بقى، يبقى عنده قلب سليم ويتعلم علم سليم بمنهاج سليم من مصدر سليم، هيكون على طريق مستقيم. تاني، لو نجحنا من الشخص ده يكون عنده قلب سليم، يتعلم علم سليم، قلب سليم واضح، يتعلم علم سليم، علم الوحي، يعني مش ما ياخدش بقى الايه زي ما قلنا بقى في المرات اللي فاتت، لا يبقى خلاص في نقاء استقاء، يتعلم علم سليم بمنهاج سليم بمنهاج سليم، يتعلم العلم السليم ده بمنهاج سليم، خلاص هو ما يروحش يتعلم اشارنا للاشكالات المتعلقه بالمنهج دي. فهذا الشخص يعني اذا حصلت له هذه الاشياء فهيكون على الصراط المستقيم، ما شبه في اشكال بقى خلاص. طيب طب هل القران بقى نفسه، القران هو هل هو مصدر لهذا الكلام؟ يعني مصدر لهذا الكلام، هل القران ممكن يديني، يحل لي المعادله دي، ممكن يخلي الشخص ده صاحب قلب سليم؟ عذرا، هل القرآن ممكن يخلي الشخص ده هو يتعلم، هو مصدر علم سليم؟ مصدر علم سليم طبعا قولا واحد. هل القرآن هو يساعد الشخص ده يتعلم بمنهاج سليم؟ بمنهاج سليم. هل القرآن هو لما نشوف أوصافه، هل العلم اللي فيه ده او المعلومات اللي بيقدمها كافية انها تطحن هذه الشبهات وما يتعلق بها؟ ده اللي احنا نحاول نتناوله الحقيقة. طيب فهنا انا بس هركز في الحلقة دي على مسألة ان القرآن نفسه هو اعظم مصادر القوة العلمانية العلمية عذرا البرهانية الكاملة، لان اذا بقى عندنا معلومة فيها هذه القوة، مش معلومة عادية، فيها هذه القوة، دي من شأنها انها هتذهب الوساوس، هتذهب هذه الحالة الضبابية اللي ممكن يعيشها الانسان اللي هو فيه شبهات، لان الشبهات هي كأنها اشكال في القوة العلمية. مثلا ربنا سبحانه بحمده وصف القرآن بانه برهان. البرهان باختصار هو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ده خلاصة الكلام في تعريفه. فالبرهان ده دليل قاطع للعذر وحجة مزيلة للشبه. البرهان ده مش مجرد معلومة، لا، ده هو معلومة فيها قوة تقطع أي عذر، ما تخليش واحد مش واضحة المسألة، مش مفهومة المسألة، فيها إشكال، وتزيل أي اشتباه. فهو دليل قاطع للعذر وحجة مزيلة للشبه أو الاشتباه. قال تعالى سبحانه بحمده: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا سلام، بقى في الخلاصة يعني لو صح التعبير ده في الجون في اللي احنا بنحكي فيه من شوية، ربنا يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان هذا هو كلام الله سبحانه وبحمده. هل ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يكون رسول بيتكلم بكلام ربنا؟ حتى كلامه هو الشخصي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ممكن أيوة ألفاظ كلامه الشخصي تكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعاني من عند الله. فإذا إحنا قدام معاني من الوحي، سواء كان القرآن ذاته سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإحنا قدام معاني الوحي. طيب، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. فشوفوا ربنا وصف ما جاء من عنده سبحانه وبحمده بأنه برهان. وبرهان من مين؟ من ربكم، من ربكم الذي له الإيجاد والإعداد والإمداد والإسعاد. من ربكم سبحانه وبحمده الذي هو أعلم بكم من أنفسكم، الذي هو أعلم بمشكلاتكم. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهنا بقى حاجة جميلة جدا، ربنا وصفه بأنه نور مبين. هو نور في نفسه ينير لغيره ويبين، يعني في هنا الإنارة والإبانة، الإنارة والإبانة. ده مش كلام يا جماعة الخير، ده كلام الله سبحانه وبحمده عن كلامه، كلام الله عن القرآن. عشان كده أنا في منتهى التعجب من الأفاضل اللي هو مثلا ربما يروح لحاجة قبل القرآن، أو يحاول حتى يتدخل هو، تم نقول لهم نشرح القرآن. فالقرآن ربنا أصبه بأنه برهان. يعني القرآن مش مجرد ما يعرض المعلومة، القرآن هيقدم المعلومة بطريقة تبقى قاطعة للعذر ومزيلة للشبه، هيقدمها بطريقة فيها قوة الدليل وفيها قوة الحجة. لذلك ربنا صفه بأنه برهان، يعني هذا الوزن ذاته هو وزن تشبع وامتلاء صرفيا يعني. فالشاهد ان هنا ربنا يا ايها الناس، يا ايها الناس ولا يا ايها المسلمون، يا ايها المؤمنون، يا ايها لا يا ايها الناس بشكل عام، يا ايها الناس. اذا هو برهان لكل الناس، ما بنتكلمش احنا بقى على ان ده برهان لمين، برهان للمسلمين ولا برهان للصالحين ولا برهان لا ده برهان لكل الناس. فهذا الشخص الذي لديه شبهات او لديه امور، طب معلش ما ده احنا قدام برهان صريح. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى هو فيه القوة البرهانية، في قوة الإنارة، في قوة الإبانة. طيب شو ربنا يقول بقى؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. شخص آمن بالله واعتصموا به، اعتصم بمين؟ بهذا البرهان، اعتصم بهذا القرآن. وده حتى تفسير الطبري إن هذه الهاء تعود على البرهان. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. الله أكبر، أدي رحمة فضل صراط مستقيم، ماذا يريد الإنسان بعد ذلك؟ وإن هو شك يهتدي إلى صراط مستقيم. فإحنا عايزين تاني بعد القرآن، عايزين تاني بعد الوحي، يعني في أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني ليه إحنا نروح للأشياء الفلسفية والأشياء الكلامية؟ ليه ما هو في شيء هيضحض الاشتباه زي كده؟ هذه القوة البرهانية، قوة الإنارة، قوة الإبانة، وعد الله سبحانه وبحمده. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، يرحم من الشبهات والوساوس ومثل هذه الأشياء، وفضل الله سبحانه وبحمده عليه، ويهديهم إليه، يهدى إلى الله صراطا مستقيما. يعني الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا يريد المرء بعد ذلك. احنا بس في الحلقة دي وقفنا مع مسألة القوة البرهانية، وهذا الوصف من أوصاف القرآن الكريم، من أوصاف الوحي فيما يتعلق بمسألة الشبهات أو مسألة الوساوس اللي ممكن تطرأ للإنسان. إن شاء الله نوصل رحلتنا مع أوصاف القرآن فيما يتعلق بهذا الباب في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.